إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة على بيان منزلة التوحيد وعظيم مكانته في دين الإسلام، ومن ناحية أخرى بيان ما يضاد التوحيد من كل باب، وهو الشرك بالله العلي العظيم. كما تضمنت خطب النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في الجنان والترهيب من نار جهنم التي جعل الله تبارك وتعالى وقودها الناس والحجارة، عياذا بالله تبارك وتعالى. كما كانت خطبه صلى الله عليه وسلم فيها بيان منزلة الجنة ومنزلة أهلها عند الله تبارك وتعالى، لأنها هي الدار الباقية بعد انتهائها وزوال هذه الدار. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوف أمته من نار جهنم ومن الأسباب الموصلة في الدنيا إلى نار جهنم. ومهما يكن، فإنك مهما وصفته متاعا من متاع الدنيا فقلت إنه جميل، إنه جنة في الدنيا، إنه لذيذ، إنه بهيج، إنه فاتن، إنه طيب، إنه حسن، فإنك ولا بد وأن تتوقف بالوصف عند هذا المقام. ومهما كنت بليغا من البلغاء فلا بد وأن تتوقف في وصفك عند حدود ما عرفت. وما بالكم بجنة الذي تعرفون عنها والمعلومات التي أوقفكم الله تبارك وتعالى عليها في كتابه الكريم وحدثكم عنها نبيكم صلى الله عليه وسلم، هي قليل بالنسبة للوصف العام ولما في الجنة من نعيم. إنما عندما نتكلم عن الجنة نتكلم عنها تذكيرا وترغيبا وتشويقا، لأننا نتكلم في زمان هو زمان العمل، والثواب عند رب العالمين يكون في جنات النعيم. ونحن عندما نتكلم عن الجنة نتكلم عنها في زمان هو من أصعب الأزمنة في تاريخ المسلمين، لأننا نتكلم عن الجنة ونرغب فيها ونحث على العمل لها في زمان الوباء، وباء كورونا الذي انتشر في أرجاء الأرض في مشارقها ومغاربها. ونتكلم عنها في ظل فتن تعم الديار الإسلامية يمينا وشمالا. ومهما يكن، فالمطلوب من المسلم في مثل هذه الأزمنة وفي كل زمان مطلوب منه أن يكون مجتهدا غاية الاجتهاد في العمل الذي يوصله إلى جنات النعيم، لأن هذه الحياة الدنيا ذمها الله تبارك وتعالى ذما يجعل أهلها لا يطلبون منها إلا بقدر ما يحيون فيها، لأن الإنسان إن طلب في الدنيا مزيدا أتاه هذا المزيد فأشغله عن الدار الآخرة. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه بأن الآخرة خير وأبقى، والناس كل الناس إذا ما اشتهوا هذه الدنيا وإذا ما تمنوا أمنية في هذه الدنيا فإنهم يتمنون أمنيات زائلة، إما أنهم يزولون عن هذه الأمنية عن قريب أو بعيد، وإما أن تزول عنهم هذه الأمنية، لأن الناس لم يتعودوا ولم يشنفوا أسماعهم بالكلام بسماع الترغيبات الكثيرة عن الجنة، ومهما كان سماعهم في الأمور الموصلة إلى الجنة فإنهم لا ينشطون، بل ربما تكون الموعظة في حقهم ما هي إلا زيادة في نومهم وسباتهم. وأنت خبير بذلك، إذا ما سألت عمرا أو زيد ماذا تعرف عن الجنة وما هي الجنة وما هي أسماء الجنة وما هي أوصاف الجنة، هل تستطيع أن تصف لي هذه الجنة التي جعلها الله تبارك وتعالى دارا أخروية باقية لا تفنى ولا يفنى أهلها؟ هل لديك المعلومات الكافية عن الدار التي تنتقل عنها عن قريب أو بعيد؟ إنني قد تأملت في هذا الأمر فوجدت أن المعلومات عندي وعند غيري قليلة جدا في هذا الباب، مما جعلني أقف في هذا الباب وقوف المتأمل الحريص على المسلمين في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون مطبقة على الفرض قبل العمق، على قبل الجميع، والواحد منا ينبغي أن يكون داعيا لنفسه، داعيا في خاصة نفسه، حريصا على نفسه، ثم إنه إذا كان حريصا على نفسه فإنه ينبغي أن ينشر هذا الحرص في أهله، في أبنائه، في أحبابه، في ذويه، في أقاربه، في عموم المسلمين، حتى ينال الأجر العظيم عند رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه كثيرا ما يكون فيه ذم لهذه الحياة الدنيا، ومن ناحية أخرى يمدح الجنة ويمدح أهلها. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن هذه الحياة الدنيا فيها من الملذات وفيها من الطيبات ما يجعلنا نؤثرها على الحياة الآخرة، فقال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن عندما نتكلم عن الدنيا فإننا نتكلم عن متاع الغرور، نتكلم عن زخرف، نتكلم عن أشياء هي من المبهرات ومن المعجبات، ونتكلم من ناحية أخرى عن أمور في النهاية هي من الأمور الزائلات الفانية. فإنك مهما كنت تأكل في هذه الحياة الدنيا من فاكهة طيبة، ومهما كنت تلبس من أحسن الملابس، ومهما كنت ترى من المناظر الطبيعية الجميلة، ومهما كنت ترى من الأشكال الطيبة، فإنك ولا بد وأن ترى في المستقبل ما هو أكثر وما هو أطيب وما هو أحسن، لأن هذه الحياة الدنيا حياة تتسم بالتجدد. وأما الجنة فإن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتحدث عن الجنة، لأن أصحابه يتمنون الجنة ويشتاقون إلى الجنة ويحبون سماع الكلام عن الجنة والكلام عن صفة أهلها. لأن الإنسان إذا ما أحب شيئا فإنه يؤثره عن جميع الأمور. فأنت إذا قلت يا عبد الله ما هي محبوباتك في هذه الحياة الدنيا، فإنك تقول أحب اللبس الجميل، أحب الأكل الطيب، أحب الشراب الطيب، أحب الخروج، أحب الفسحة، أحب أن يكون لي من الأملاك الشيء الكذا وكذا وكذا إلى غير ذلك من الأمور. وأما إذا قلت له وهل تتمنى ذلك في الآخرة، فإنه يقول لك بكل أمنية نعم ولا بد، ولكن هذه الأمنية إنها بعيدة جدا على أمثال الكسالى وعلى أمثال من لم يشمروا عن ساعد الجد طلبا للمنازل العالية في الجنة. لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن هذه الجنة درجات، وهذه الدرجات مبنية على أعمال العباد في هذه الدنيا، فإن كانت أعمالهم ما بين القليل والكثير فإنهم كذلك هو الحال في جنات النعيم، ما بين القليل والكثير. والله تبارك وتعالى يشوق العباد في كتابه الكريم إلى هذه الجنة ويرغبهم فيها بالأعمال الصالحة. واسمعوا ما يقوله ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الكل ولا بد وأن يموت، الكل ولا بد وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. مهما ظن الملحدون أنه لا بعث بعد الموت وأنه لا موت في هذه الحياة الدنيا، فإنهم ولا بد وأن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا ليست بباقية لأحد ولا يبقى فيها أحد، إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا هو المصير المحتوم الذي كتبه الله تبارك وتعالى على الخلائق إنسهم وجنهم إلى غير ذلك مما تعلمونه في كتاب الله تبارك وتعالى. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه صفة للجنة أن الأنهار تجري من تحتها، وكذلك أزواج مطهرة، الزوجات في جنات النعيم زوجات بغير طمس وبغير حيض، مطهرات منزهات من البول والغائط وغير ذلك من الأمور التي تعرفونها في حياتكم الدنيا، وفوق ذلك رضوان من الله. تأملوا قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم أن يدخل الناس جنات عدن، الفوز العظيم فوق ذلك أن ينالوا رضا الله تبارك وتعالى، أن يقول لهم ربهم تبارك وتعالى في هذه الجنة: هل رضيتم؟ فيقولوا: نعم رضينا يا ربنا. ثم إن الله تبارك وتعالى ينعم عليهم بنعمة هي أعظم من كل ذلك في الجنة، ألا وهي نعمة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. إذن لقائل أن يقول: ما هي الجنة وما معنى كلمة الجنة؟ الجنة يمكنكم أن تعرفوا معناها في اللغة بلفظة الجنين، فأنتم تعرفون أن الطفل إذا كان في بطن أمه فإنه يوصف بالجنين، فإذا ما ولد في هذه الحياة الدنيوية فإنه يقال له مولود ولا يقال له جنين. لأن الجنين في اللغة معناه الاستطار، يعني يستتر بشيء لا يراه الآخر. فأنت إذا قلت مثلا هذا المسجد مغلق، إذن هذا المسجد مستور بمن فيه. وأنت إذا قلت عن الجن فإنهم مستورون عن أعين الإنس. فكلمة الجن فكلمة الجنة هي مشتقة من الاجتنان، ومن مادة جننا بمعنى استتر وغطى. إذن هذه الجنة في اللغة معناها الاستتار. إذن ما هو الاستتار في هذه الجنة؟ الجنة هي الحديقة والبستان الملتف بالأشجار والأعناب والفاكهة وغير ذلك مما في الجنة. إذن الجنة مستورة بالأشجار، تستر من؟ تستر أهلها بأشجارها، بفواكهها، بأنهارها، بظلها، بما فيها من النعيم المقيم. هذا في اللغة معنى الجنة. فإذا قيل لك ما معنى الجنة فقل الجنة هي البستان والحديقة. والعرب كانوا يصفون النخيل بالجنة لأن النخيل يغطي ويستر كثيرا، فكانت هذه الأشجار في جنات النعيم، والتي سوف نتكلم عنها بتفصيل إن شاء الله. فكانت هذه الأشجار وهذه الأنهار وهذه الفواكه وهذه الأعناب وغير ذلك من أعناب، من زيتون، من رمان، إلى غير ذلك، كل ذلك في الجنة نعيم مقيم أعده الله تبارك وتعالى لأهل الجنة. وما هي الجنة في الشريعة الإسلامية؟ الجنة هي المقام والمكان الذي جعله الله تبارك وتعالى لأهل الجنة يخلدون فيها ويبقون فيها ولا يتحولون عنها ولا يذهبون عنها إلى غير ذلك من الأمور. وبعد أن عرفتم ما معنى الجنة فينبغي عليكم أن تعرفوا شيئا من أسماء الجنة، لأنكم إذا عرفتم أن للجنة أسماء فإنكم ترغبون في هذه الجنة وتعرفونها بصفتها. وقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وهو يتكلم عن الجنة تفصيلا، فذكر أن لها أسماء في كتاب ربنا تبارك وتعالى، مع أنه سماها واحد وهو الجنة. فالجنة هي الوصف العام لجميع ما سيأتي من أسماء للجنة، ولكن ما يأتي من أسماء هي أوصاف في حقيقة الأمر، كل صفة تختلف عن الصفة الأخرى، ولكن المؤدى هو الاسم العام وهو الجنة. فأول اسم معنى من أسماء الجنة هو الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. كذلك من أسماء الجنة الدار الآخرة أو دار الحيوان، كما قال تبارك وتعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أول صفة للجنة، أول اسم للجنة هو الجنة، وجعلها الله تبارك وتعالى للمتقين. وكذلك الدار الآخرة أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين. إذا عرفتم الاسم وعرفتم أهل الجنة بهذه الصفة، ألا وهي صفة التقوى وصفة العمل الصالح. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني هي الحياة الدائمة الحقيقية. نحن نسمي أنفسنا في هذه الحياة الدنيا أحياء، وهذه الحياة في حقيقة الأمر حياة مؤقتة، مؤقتة بأجل، مؤقتة بعمر. فأنت إذا قلت بأن فلانا مات في العمر الفلاني، إذا انتهى أجله وانتهت حياته في هذه الدنيا. وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى وصف الجنة بأنها هي الدار الآخرة التي أعدها الله تبارك وتعالى لأهلها. كذلك من أسماء جنات النعيم دار السلام، ليس بالاسم الذي نحياه في هذا الحي، وليس هو بالمسميات التي ترونها في أماكن البيع والشراء أو في الطرقات أو غير ذلك، فهذا بعيد كل البعد عن مسمى الجنة. فالجنة هي دار السلام، وتعرفون أن السلام اسم من أسماء الذات، اسم من أسماء ربنا تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو السلام، وداره الجنة هي دار السلام. إذن أهل الجنة خطابهم وكلامهم سلام في سلام. وأما في جنات النعيم فالدار كلها دار سلام، الملائكة يستقبلون الوفود، الشهداء مع الشهداء، الصديقون مع الصديقون، الصادقون مع الصادقون، المحسنون مع المحسنين، الذين يفعلون الخير مع الذين يفعلون الخير، أهل الصيام مع أهل الصيام، المتقون مع الوفود، يدخلون الجنة وفودا. ثم تستقبلهم الملائكة، والجنة مفتوحة لهم، لا يحتاجون إلى أن يقولوا يا رب افتح لنا الجنة أو غير ذلك من الأمور، لا يحتاجون إلى أن يطرقوا أبواب الجنة أو كما نقول يخبطوا على أبوابها، فإنها مفتوحة لهم بالفعل، مهيئة ومعدة لهم بالفعل. لا يحتاجون إلى أن يذهبوا يمينا أو شمالا حتى يبحثوا عن مقاعدهم ومنازلهم في الجنة. فالإنسان عند موته يبلغ وينبأ بمقعده في الجنة في المكان الذي أعده الله تبارك وتعالى له. فكل واحد منا هو أعرف ببيته ومنزله في الجنة أكثر من معرفته لبيته في هذه الحياة الدنيا. تستقبلهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فادخلوها خالدين. وأخبر الله تبارك وتعالى بسلامه على أهل الجنة بقوله تبارك وتعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام، الكل يسلم على الكل، أهل الجنة يسلمون بعضهم على بعض، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهل دار السلام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالاسم الثالث من أسماء الجنة هو دار المقامة. المقامة يعني الإقامة، وأنتم تعرفون هذا الأمر وتلمسونه غاية اللمس في حياتكم الدنيوية وتعيشونه غاية المعيشة، الإقامة والمعيشة والإيجار إلى غير ذلك من الأمور التي تعرفونها في حياتكم الدنيوية. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن يستقر له، لا يمكن أن يستقر بحال إذا لم يجد مأوى وإذا لم يجد مكان يقيم فيه. فالرجل إذا كان متزوجا فإنه في بداية أمره يبحث عن المنزل الذي يسكن فيه، ويبحث عن مكان الإقامة، ويكون في غاية من الإشفاق على أهل بيته إذا كانت هذه الإقامة إقامة مؤقتة بمدة تنتهي بعد عام أو عامين أو ثلاثة، فإنه يكون في غاية من التخوف، سيما إذا كان عنده أطفال أو إذا كانت الأمور المالية عنده ليست بمستقيمة، فإنه عند زوال هذه المدة المؤقتة فإنه يبحث كذلك عن مكان آخر يؤويه هو وأهل بيته. فهذا في الإقامة الدنيوي، والإنسان لا يستشعر ذلك إلا إذا زالت عنه هذه الإقامة. وكذلك بعض الناس ممن يغتربون عن أماكنهم وبيوتهم ومساكنهم، فإنهم مهما أقاموا في موطن ثان من أوطان المسلمين فإنهم ولا بد وأن يستشعروا حبهم لمقامهم الأول ووطنهم وترابهم. وأما عندما نتكلم عن الخوارج الذين يسفكون دماء المسلمين وينتهكون محارمهم ويستطيلون في أعراضهم وأموالهم وأبشارهم، فإن هؤلاء لا يعرفون معنى الإقامة، وهؤلاء لا يعرفون قيمة الوطن، ولا يعرفون قيمة الإقامة في أوطانهم التي بوأهم الله تبارك وتعالى إياه. ولذلك تجدونهم فارين هاربين مقيمين في الأوطان التي هي من أشد الأوطان معاداة لمثل هذه البلاد التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها بنعمة الأمن. ومهما كان من تقصير ومهما كان من تفريط، فإن هذا بالنسبة للأمور العامة هي من الأمور التي ينبغي أن تذكر فتشكر ويحمد الله تبارك وتعالى عليه. وأما الجاحدون وأما المتربصون وأما الذين لا يستشعرون قيمة الإقامة في أوطانهم، فعليهم أن ينظروا في الأوطان المشرد أهلها، وعليهم أن ينظروا في الأوطان التي هي محتلة من الدول الغربية ومن الدول المعادية للإسلام والمسلمين، وعليهم أن ينظروا إلى الأوطان التي استشرفتها الفتن منذ 11 عاما، وكانت الضحية هم المسلمون في كل مكان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا نعمة الإقامة في أوطاننا، وأن يجعلنا ممن يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره على ذلك. هي دار المقامة التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها بقوله: وقالوا الحمد لله، أهل الجنة يحمدون الله على إقامتهم في الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الجنة لا تعب فيها، والجنة لا نصب فيها، والجنة لا لغو ولا تأثيم فيها، ولا كذب ولا غل ولا غش. وأنتم في هذه الحياة الدنيا تتعبون كثيرا من أجل أن تهيئوا البيوت وأن تهيئوا المساكن لتكون في أحسن حال. والناس إذا ما رأت المناظر الجميلة في البيع والشراء، في المولات، في الطرقات، في البيوت، إذا دخلت بيت عمرو أو زيد من الناس ممن أعد بيته إعدادا جيدا، فإنك تكون في غاية من الانبهار، وتكون والله رأيت جنة في هذه الدنيا، وتعجب غاية الإعجاب من هذه الدار الثانية، تعجب من صنع الخلق، تعجب من مما يعجبك من هذه الأمور المبهرات. ولكن دار المقامة لا تعب فيها ولا نصب، والمرأة في غاية التعب عندما تكون في بيتها، ما بين صنع للطعام والشراب، ما بين تجهيز للبيت، ما بين فرش، ما بين تنظيف، إلى غير ذلك. وقد جعل الله تبارك وتعالى الجنة بلا تعب ولا وبلا نصب، فالجنة مهيئة مرتبة منظفة فيها من النعيم المقيم، من مأكول وملبوس ومطعوم وملابس ومناظر ومساكن ومنازل إلى غير ذلك. فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من العاملين لهذه الجنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحسن العمل في هذه الدار الفانية. ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمر، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.